اي نعم المفرد والقارن يطوف ويسعى كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن يبقى على احرام ما يحل. لا، عن طواف الحج لا يكفي، لان هذا يسمى طواف القدوم سنه، السعي يكفيه، فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى مره اخرى بعد ان سعى في اول الامر، لكن طاف. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.